وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم، فنزل قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. وبسنده رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبسنده رحمه الله تعالى قال حدثنا أو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقالوا أما الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه الآية كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى في اليهود، و اليهود يدخلون فيها دخولا أوليا، وكل من فعل فعلهم فأوتي بالكتاب وعرض عليه القرآن ودعي إليه ثم أعرض عنه ففيه فهو داخل في هذا الوعيد، فكل من كان عنده شيء من علم الكتاب سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة ثم أعرض عن التحاكم لكتاب الله عز وجل فهو مستحق للوعيد. قال الله سبحانه وتعالى في بيان سبب إعراضهم وتجرؤهم على كتاب الله عز وجل ما توهموه من أن العذاب لو مسهم سيمسهم أياما معدودات. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا إقرار منهم أن ما فعلوه لا يرضي الله عز وجل وأنه يعاقب عليه بالنار، ومع ذلك تجرأوا على الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن كتابه متوهمين أن النار إذا مستهم إنما تمسهم لأيام معدودة ثم يخرجون منها، وهذا مما افتروه على دين الله عز وجل. قال الله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وهذا من أعجب الأمور، يفترى على الدين ويكذب على الدين فيغتر هذا المفتري وهذا المكذب على دين الله يغتر بكذبه وافترائه، وهذا من تزيين الشيطان لأوليائه أعمالهم الفاسدة، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فيوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وما عملت وما اجترحت من أعمال، ولا يظلم عند الله سبحانه وتعالى أحد، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه جل جلاله هو مالك الملك، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده جل جلاله الخير وهو قادر جل جلاله على كل شيء. قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. فتدبير الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر جل جلاله، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه. فالملك يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من العباد، سواء كان يحبهم أو لا يحبهم. يعطي الله سبحانه وتعالى الملك والدنيا بعض أوليائه، ويعطيها كذلك بعض أعدائه. فقد ملك الدنيا سليمان عليه السلام وذو النون، وهم من عباد الله الصالحين. سليمان نبي من أنبياء الله، وآتاها النمرود وهو عدو لله عز وجل، وآتاها فرعون، وآتاها قارون وهامان، وهم أعداء لله عز وجل. فإعطاء الملك وإعطاء الدنيا وإعطاء الأموال والجاه لا يدل على رضا الله سبحانه وتعالى ولا محبته للمعطى، وإنما الذي يدل على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد إذا أعطاه الإيمان والطاعة والتوحيد والانقياد لله سبحانه وتعالى، فهذه دلالة رضا ومحبة لله سبحانه وتعالى. وأما الدنيا فيؤتيها الله سبحانه وتعالى كل أحد لهوانها على الله، فلا قدر للدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان لها قدر لما سقي منها الكافر شربة ماء. قال الله سبحانه وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وهذا كذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى لشأن الخلائق، فالليل والنهار يولج هذا في هذا وهذا في هذا، فيدخل الله سبحانه وتعالى الليل على النهار والنهار على الليل، وتارة يزيد الليل على حساب النهار وتارة العكس. والله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، فهذه النطفة ينفخ فيها الروح، كانت ميتة ثم أحياها الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخرج الميت من الحي، وهذه من دلائل قدرة الله جل جلاله، وكذلك من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يرزق من يشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى تكفل بهؤلاء الخلائق، هو الذي يطعمهم ويسقيهم جل جلاله ويرزقهم من غير حساب. هؤلاء الخلائق الكثر الذين هم يدبون على وجه الأرض في هذه الأيام نحو 7 مليارات، من الذي يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا من أعظم الدلائل على قدرة الله ووحدانية الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا إخبار وهو يتضمن النهي أن يتخذ أهل الإيمان الكفار أولياء من دون المؤمنين، فالكافر لا يكون وليا للمؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالمؤمن لا يتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فاستثني من هذا الحكم القطعي الثابت المحكم، وهو معاداة أو الكفار، استثني حالة من هذه الأحوال، وهي في حال الضعف أو في حال الحاجة أن يتقى منهم تقاه. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى بعض أقوال السلف أن التقية كانت في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ومجاهد. فيقال أن هذه الآية تنزل على أحوال المسلمين، فإن كان أهل الإسلام ظاهرين وأقوياء فلا يتقون من الكفار تقات، وإذا كانوا على حال من الضعف وحال من عدم القوة في مجابهة ومواجهة الكفار فعند ذلك يتقى منهم تقاه حتى يتقوى أهل الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهذه موعظة وعظ الله سبحانه وتعالى بها عباده أن يحذروا الله جل جلاله ويخافوه، فإن المصير إلى الله سبحانه وتعالى فيوفي العباد بما عملوا. قال الله سبحانه وتعالى في بيان كمال علمه واطلاعه جل جلاله على الظاهر والباطن من الأمور وما يبديه العباد وما يخفونه، قال سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهذه الأمور كلها سواء عند الله سبحانه وتعالى، من خرج في وضح النهار أمام الناس أمام ملأ من الناس فتكلم بكلام يسمعه هؤلاء الناس ويعلمون ما يقول، ومن كان في بيته في غرفته في مكان مظلم لا يسمعه أحد ويحدث نفسه بالكلام، هذا مستو في علم الله سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى. قال الله: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فهذا فيه إثبات العلم وإثبات قدرة الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى في بيان التحذير من يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ونصب يوم على التحذير، يعني احذروا واذكروا واتقوا يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالأعمال تظهر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد، وجعل الملائكة يكتبون أعمال العباد ويحصونها عليهم. ففي يوم القيامة تجد النفس كل نفس ما عملت من خير حاضرا تسر به وتفرح به عند الله سبحانه وتعالى بما قدمت من أعمال طيبة صالحة. وأما أعمال السوء والمعاصي والذنوب فتود أن تبتعد عنها، ويكون بينها وبين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، حتى لا تؤاخذ بها وتحاسب عليها وتعاقب على تلك الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهذه الآية فيها الجمع بين الخوف والرجاء. ويحذركم الله نفسه، هذا فيه التخويف من الله سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد، هذا فيه الرجاء، وهما ركنا العمل، ركنا العمل. والركن الأعظم المحبة أشير إليه بالآية التي بعده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأركان العبادة، أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كالرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحان. والمحبة لا حد لأعلاها، والخوف والرجاء لهما حد. ف فيكفي من الخوف ما حجز عن طاعة الله جل جلاله، والرجاء ما قادك إلى الله وقادك للعمل. فإذا زاد الخوف أصبح قنوطا، وإذا زاد الرجاء أصبح تمن على الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهذه الآية فيها وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال سبحانه وتعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمن تولى عن طاعة الله عز وجل فالله جل جلاله لا يحب الكافرين. وفي هذه الآية إشارة أن من لم يطع الله عز وجل ولا رسوله فإنه يكون فيه جنسا من الكفر بالله جل جلاله، فإن أعرض عن الطاعة مطلقا فلا شك أنه كافر بالله العظيم كفرا أكبر. ومن أعرض عن شيء من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه جنس من هذا الكفر، ولكنه يعتبر معصية من المعاصي. فكما جاء عن العلماء: الكفر الأصغر المقصود به المعصية التي يكون فيها جنسا من الكفر، فهي معصية، وإنما سميت كفرا لأن فيها جنسا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فسمي كفرا مع أنهما معصية لأن فيها جنسا من الكفر بالله عز وجل، وجحود فضله وكرمه وجوده على العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى